ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني عشر من الجزء السادس عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا يا دكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك يا دكتور. قبل ما نكمل فضل الدكتور في سورة مريم، يعني في سؤال كده، يعني بعض الناس تسأل من النصارى، يقول انتوا دلوقتي بتفسروا القرآن، انتوا عايزين مين من الانجيل بتاعنا؟ مالكم من الانجيل بتاعنا؟ ليه يعني احنا عندنا لو حاطين قدامنا على طول الكتاب بتاعهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الحاجة الجديدة في الموضوع اللي احنا نفسنا ما كناش متنبئين لها، يعني نعم، ولا كانت في نيتنا ان احنا نجيب الانجيل بتاعهم، ولا احنا مش عايزين اصلا. الحمد لله ربنا يغنينا بما لدينا في القرآن، يعني نعم. لكن الكتاب بتاعهم واحنا بنقرأ قدرا في القرآن، اللي كان معروف ان من ضمن تفسير القرآن انهم يذكروا الاسرائيليات والحديث عن الاسرائيليات وما دس من الاسرائيليات في كتب التفاسير وغير ذلك. نعم. واحنا بنقرأ الرسالة اللي جاية في القرآن راح فين؟ فأحيانا تبقى مرسلة الى المسلمين تبين حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، بين النبي وبين المنافقين، بين النبي وبين اليهود، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه، او علاج الاحداث بشكل كامل، وتبقى الايه فيها كم رساله في وقت واحد. فظهر لنا ان اغلب اللي جاي في القران في بيان الصراط المستقيم والتحذير من المغضوب عليهم او الضالين، ان الرسائل اللي جايه هنا موجهه الى اشياء بعينها في الكتاب. يعني الايات راحه على نص معين موجود في الكتاب المقدس. احنا نظرا ان انا قرات الكتاب المقدس وقعد بتابع فيه وبعمل ابحاث فيه وكلام من ده، فاصبح في حاجات القران بيشير ليها، بيقول لك روح في المكان الفلاني. ليه؟ لان الايات مثلا عندنا لما تيجي تتكلم وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الارض مرتين، كتاب ايه والمقصود ايه؟ اللي يقرا سفر اشعياء يقول لك هو ده المقصود. فالنصارى عارفين الكلام ما قالوش للناس. يبقى انا دور ان ايه بقى؟ اكشف اللي موجود عندهم. يبقى انا اقول لهم لا استنوا، ده الايه دي راح في المكان ده، والايه دي راح في المكان دي، والايه دي تحمل رساله الى هذا المكان من الكتاب. عشان كده لازم يكون الكتاب موجود معنا. ليه؟ علشان ما حدش يقول ان احنا بنتكلم من دماغنا. ده الكتاب عندكم اهو، افتحوا وشوفوا وتاكدوا من المقارنه، هيبان لكم اذا كانت الرساله دي جايه لكم ولا لا. نعم. وجايه في ايه؟ في اقامه الحجه عليهم. ومش ممكن واحد هيجيب الكلام ده هو عشان يشير الى موضع معين موجود داخل نص اللي انتوا بتقدسوه. ما حدش توقع كده. يعني مثلا جايب قصه يوسف، عندنا قصه يوسف، خد بالك ازاي. طيب هو جايب قصه يوسف في ايه؟ ده هو ماسك كل عدد من الاصحاحات اللي عندكم في قصه يوسف، في سفر التكوين مش كده برضه؟ الآيات جاية آية آية تقول لكم أنتوا سبتوا دي. نعم. وديت لا مذكورة صح، وديت لا ماشي الحقيقة، ودي غيرتوا فيها في كذا، ودي عملتوا كذا، ماسك الكتاب المقدس كله من أوله لآخره. فعشان يبقى كلامي كلام موثق وعليه الدليل يبقى لازم يكون قدامي الكتاب المقدس والرسالة راحة فين وجاية منين. زي ما قلنا في قصة ماري، ادي احنا جبنا انجيل لوقا وجبنا انجيل ايه متى، وقعدنا نقرأ ونقارن ونشوف، فاكتشفنا اشياء. الاشياء دي كشفت ازاي اتكونت القصة عندكم، واللي كونها كان غرضه ايه، بمجرد المقارنة. وان اي واحد عاقل هيقرأ هيكتشف اللي اكتشفه النجاشي. صحيح. فهي المسألة دلوقتي داخلة في حوار من نوع جديد في المقارنة، مبنية على مقارنة العقائد. عقيدتنا ايه وعقيدتهم ايه؟ هل هقارن عقيدة بعقيدة من خلال كلام الببوات ولا القساوسة ولا غيرهم، ولا من خلال الكتاب اللي هو معترف به عندهم؟ لا، من خلال الكتاب. ده شغل علمي ملوش حد، ما حدش يعرف يتكلم فيه. مبنية على مقارنة فعلية لدين الإسلام وإقامة الحجة عليهم في إن هذا حق من عند الله تبارك وتعالى. هتقولوا لا لا ده واخده من عندنا، بس ما حدش يتكلم في الموضوع ده بعد كده خالص. الأدلة دلوقتي إحنا في الحلقة، يعني تكاد تكون الحلقة مش متذكر، يعني حوالي 462، دي الحلقة رقم 462 وإحنا بنتكلم فيها. شوف الحلقات دي كلها وراجع اللي قيل من غير ما نجمع الموضوع على بعضه، يعني احنا ما جمعناش كل ما قيل في النصارى، ولكن اثناء قراءتنا القران احنا المحور بتاعنا القران ونشوف الشواهد بس، ونشوف الشواهد الى الرساله اللي في الايه دي راحه فين والرساله دي راحه فين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر قصه مريم، وبعد ما خلص الحديث عن قصه مريم وزكريا ويحيى واللي حصل في مشهد من المشاهد، لانه وردت قبل كده فين؟ في آل عمران. نعم. وإيه الرابط بين آل عمران وبين قصة مريم؟ وإيه الرابط بين سورة مريم وبين فتحة الكتاب ومنهج الأنبياء والمرسلين والصراط المستقيم وعلة وجود الإنسان في الحياة والصراط اللي أنعم عليهم ربنا سبحانه وتعالى؟ هم مين؟ نعم. إزاي إن كان زكريا ويحيى ومريم وعيسى كلهم من الذين أنعم الله عليهم ولم يكونوا آلهة؟ وإحنا بنوضح الكلام ده بساطة شديدة جدا جدا، فلازم المقارنة. فالمقارنة دي مزعلة حد من الناس ليه؟ ياريت هم يتبعوا معنا نفس الشغل، يعملوا اللي احنا بنعمله، وحاولوا تقولوا للناس في المقارنة، خلي الناس تقارن معاكم بس بصدق، ما تخبوش حاجة. كل اللي ورا عندنا مع كل اللي ورا عندهم، مش تروح تاخد الحتة عشان تثبت وجهة نظرك هو نظامهم وتنزع الآية عن سياقها. ها؟ نظامهم كله ماشي بالطريقة دي. لا، احنا بنجيب كلامكم كله. كلامكم كله. ولو الأمر يتسع في إن احنا نعمل دراسات، وإن كان الكلام ده أنا متوقع إن شاء الله عز وجل، إن الناس هتقوم بعمل دراسات مستفيضة. نعم. في المقارنات دي وورا كل آية ويراجعوا كلام، ويكتشفوا حاجات تانية. وربما يكتشفوا أشياء احنا ما قلناهاش، بس احنا عملنا على سبيل الاختصار، إنما اتفتح المجال للدراسات البحثية من المسلمين ومن النصارى ومن اي باحث في الموضوع. واللي صادق هيبان، واللي مغرض وعنده عصبية هيبان. انا والله العظيم بقول لك لو كان في حاجة تستدعي انني اشوفها افضل مما جاء في القرآن هقول لك دي افضل. ربنا امرني بالحق وبالعدل، فلو كان في العدل شيء قول انا معك، لكن بالقوة كده، بالظلم، بالافتراء، بالكذب، بالاستطالة عشان القوة في ايدهم، او ان مثلا عندهم حاجات في التقنية الحديثة مش عندنا، ما فيش الكلام ده. موضوع قوة بس، موضوع قوة. عشان كده احنا ايه في سورة مريم عرضنا الموضوع ولسه بنعرض، وكل ما نشوف رسالة، يعني رسالة دلوقتي جاية فين دلوقتي في الكتاب المقدس فيما يتعلق بقصة مريم، وضحنا ان الايات دي جاية عشان تروح برسالة للمكان الفلان، قرنوه وانتوا هتشوفوا ايه الفرق. وهتعرفوا التزوير جاي منين إيه؟ او تعرفوا ان الكلام جاي منين إيه؟ وهل ده كلام صح ولا مش صح، والخلل جه ازاي. نعم. هتكشف الموضوع. اي واحد هيقوم مكاننا بهذا الدور هيقول نفس الكلام. فخلصنا قصه مين؟ مريم. هنيجي لقصه ابراهيم وكلامه مع ابيه. طب القصه دي في كلامه مع ابوه موجوده في القران، لكن في قصص ذكرها ربنا في حق ابراهيم محذوفه من الكتاب المقدس عمدا. نعم. اتحذفت من التوراه واتحذفت من العهد القديم عند النصارى. لكن ابقاها التلمود. اللي هي التوراة اليهودية. التوراة اليهودية. طيب نقول يبقى الرسالة بتقول انتوا مش لاقيينها عندكم لان انتوا حذفتوها. روح دوروا عليها في التلمود. فروح ندور عليها في التلمود فتلاقي اللي ورد في القرآن بنص. عايز حجة أكتر من كده؟ وإذا كان ده حصل وادي الرسالة هي هم بيحكوها في التلمود، يبقى نجيب التلمود ونقرا اللي فيه. ليه؟ عشان هنا ما هيبقاش بقى تفسير بإسرائيليات ولا بتاع، لا ده دي رسالة جاية في القرآن راحة في مكان معين. رسالة من العليم الحكيم الخبير موجهة إلى اليهود. موجهة للنصارى في إقامة الحجة عليهم علشان ما يجوش يوم القيامة يقولوا لا ده يضحكوا على الناس أو عامة الناس من شعوبهم يقول لك ده ما حدش بلغني. لا، رسالة موجودة هم عارفينها. وهذا الدليل أهو. هو ده الكلام. نعم. نرجع بقى لايه؟ للتفسير الاعتقادي بالنسبه لموضوع الاسماء والصفات. نجيبها من اول سوره ايه؟ من اول قصه مريم. من اول سوره في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا. ده فين؟ عند ايه؟ من اول قصه مريم. من اول مريم. فارسلنا. طبعا القصه كلها تقريبا شاهده لتوحيد العبادة من جهة وتوحيد الربوبية من جهة أخرى. نعم. على اعتبار آيات ربنا في خلق عيسى عليه السلام وخلق يحيى أنه جه يعني على الكبر وكده يعني. نعم. واعتبار باعتبار الدعوة إلى توحيد العبادة على أن هذه الآيات دعت إلى صراط المنعم عليهم. مريم أم عيسى عليه السلام وزكريا ويحيى. نعم. وكيف استقاموا على الطريقة الشرعية وكيف بين الله عز وجل ذلك. أرسل المرسل اسمه مقيد طبعا، والإرسال وصف فعله. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى ودل على صفة الرحمة العامة. نعم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. زكيا. إنما أنا رسول ربك، الرب اسم من أسماء الله الحسنى، لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين. جميع مقدورات الحق سبحانه وتعالى ومفعولاته كلها يقول الشيء كن فيكون. ولنجعله جعل جعلا، والجاعل اسم مقيد والجعل وصف فعل. نعم. وكان أمرا مقضيا، ده أمر كوني وصفة من صفات الله تبارك وتعالى. نعم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك. تقدمت. نعم. كل الكلام ده من باب الخبر يتطلب الايه؟ التصديق. التصديق. وأي مسلم لابد أن يصدق بخبر الله تبارك وتعالى. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولوا إن نظرت للرحمن صوما. وهنا طبعا الرحمن الذي رزق الخلائق. نعم. خلقهم ورزقهم وتولى تدبير شؤونهم تدبيرا كونيا، هو الذي سيدبر شؤون عيسى تدبيرا كونيا. فنطق وهو في المهد. فالرحمن دل على صفة الرحمة العامة. العامة. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني آتاني الكتاب وجعلني نبي. آتاني الإتيان وصف فعله والمؤتي ليس من أسماء. وجعلني تقدمت يعني وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. أوصى توصية التوصية هيبقى وصف فعل. والموصي ليس من أسمائه الحسنى. نعم نمرد بتوقيف. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا سقيا. لفعل منفي عن الله تبارك وتعالى. نعم اللي هو لم يجعل عيسى جبارا سقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بعثا فهو الباعث. والباعث ليس من أسمائه الحسنى. ونكمل أسماء المشهورة لكن لا يجوز تسمية الله به. والبعث وصف فعله سبحانه وتعالى. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. نعم يعني هذا القول الحق وده قول الحق سبحانه وتعالى. والقول وصف فعله. هنا متحدى بلون الايه الصفة يعني. والقائل ليس من أسماء. قول الحق يعني كلمة الله. يعني هذا القول الحق في الموضوع. يعني الحق في قضية عيسى ايه ما ورد في هذه الصورة. ما القول اللي ربنا قال. نعم يبقى القول هنا في قضية عيسى. طب لو هذا ذلك عيسى من قول الحق اي قول الله الذي فيه يمترون. بس هي هم الامتراء فيما يتعلق بقصة عيسى وما حكي عنها. وليس في الحديث عن الله عز وجل. لان المقصود هو قول الايه الحق. نعم القول الحق. عشان كده يعني لو كان في احتمال للدلالة على ان الحق من اسماء الله الحسنى هنا فطبعا على سن هنا مش واضحة في التصريح بالاسم يعني. ما كان لله ان يتخذ من ولد. دي فعل منفع عن الله عز وجل. يعني ما اتخذ الله من ولد. سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. قضاء القاضي ليس من اسمائه الحسنى. والقضاء وصف فعله. والقضاء هنا قضاء كوني. والايات كلها شاهده لتوحيد الربوبيه من جهه والعباده من جهه اخرى. يعني قال اني عبد الله اتاني الكتاب. دي شاهد لتوحيد العباده. كل كلام عيسى عليه السلام شاهد لتوحيد العباده. ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه شاهد لتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه. اذا قضى امرا القضاء كوني فانما يقول له كن فيكون. والقول برضه كوني والامر كوني. وصف ربنا سبحانه وتعالى. وان الله ربي وربكم. الرب من اسماء الله الايه الحسنى المطلقة. هو هنا مقيد. نعم. فاعبدوا هذا صراط مستقيم. اللي هو اتباع طريق العبودية. طريق الأنبياء والمرسلين. طريق عيسى وزكريا ويحيى ومحمد وسائر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أجمعين. نعم. فهنا شهر توحيد العبادة. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فيما يتعلق بطوائف النصارى واختلافاتهم حول عيسى عليه السلام ومن تبعهم في ذلك. لأن في ناس من المسلمين برضو أحيانا بيمشوا زي النصارى بالضبط. نعم. وده شاهد لتوحيد العبادة وعدم فعل ما حرم الله عز وجل من هذا الاختلاف واتباع الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وقد تقدم الحديث عن ذلك. وأنذرهم يوم الحسرة. يوم الحسرة يوم القيامة. إذ قضي الأمر. ده قضاء كوني انتهى وقد تم. نعم أي عند وقوعه يعني. وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. دي شاهدة في العباد. إنا نحن نرث الأرض. ورث الوراثة هيبقى وصف فعله. وورث فعله والوارث اسمه وهو اسم المطلق. ورد بنصه في القرآن. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ده فعل مسند إلى الله تبارك وتعالى. يرجعهم يرجع أرجع إرجاعا فهو المرجع، المرجع ليس من أسماء إرجاع لهم وصف فعله وأرجع فعله. نعم. إلى أن تبدأ بقصة إبراهيم. هنا مشهد من حياة إبراهيم عليه السلام. نعم. مشهد من قصة إيه؟ إبراهيم. إبراهيم. المشهد ده لما تضم المشاهد التانية تبين لك الحقيقة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. أبو الأنبياء. إذ قال لأبيه يا أبتي. يا أبتي. هو إذ قال لأبيه آزر. ولك أزر ده عمه، والعم يطلق على أبه كلام من ده زي بعض الناس اللي بيتكلموا. إذ قال لأبيه إيه؟ آزر. في موضع آخر. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. يا أبتي إني قد جاءني من العلم، أي الوحي. نعم. ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية. ده هداية شرعية للتوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يا أبت لا تعبد الشيطان. فأصبح الشيطان هو الطاغوت المعبود من خلال الصور اللي أوحى بها إلى الناس زي عباد الأصنام وغير ذلك. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ بأنت هتسيب عبادة الآلهة والأباء والأجداد وتروح تقول لي كلام تاني؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. يعني خليك إيه بعيد عني لو أنت ما عبدتش آلهتي. نعم. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، اعتزلهم أي تركهم بعد الحوادث الأخرى ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، زي تحطيم الأصنام، زي قضية القاء في النار، وقبلها المناظرة بتاعتهم كلها. كل قصة إبراهيم اللي وردت في القرآن فيما يتعلق بما أخفاه اليهود والنصارى حتى الآن احنا لناها فين؟ في التلمود. نعم. مما يدل على أنه حذفوا ما يرغبون في حذفه مما يتعارض مع أهدافهم في قضية الرسل والأنبياء. أبو الأنبياء إبراهيم لو كان ده حاله يبقى لا هينفع تقول تسليس ولا المسيح ابن الله ولا فكرة الخطيئة ولا الكلام ده كله. ده طلع إن اللي ورد في القرآن الرسالة موجهة إلى مكان معين. نعم. راح فين الرسالة دي؟ إحنا ما كناش نعرف. إحنا ما كناش نعرف. حدش عارف الرسالة جاية راح فين في داخل الكتاب. يبقى لازم تطلع على الكتاب المقدس كله. طب هي راح الناس عارفين اللي في الكتاب المقدس، وراح اليهود اللي عارفين التلمود في ايه، وان كانت موجودة في التوراة وهم حذفوه وهم اللي بيشيروا كده. نعم. دلوقتي ده العلة بقى اللي كان بيسأل، انتوا ليه جايبين الكتاب المقدس بتاعنا او الانجيل بتاعنا عشان تقروا فيه وانتوا تفسروا في القرآن بتاعنا؟ لان القرآن بتاعنا شايل رسائل له سواء لليهود او النصارى. محبة فيه وحرصا عليكم. نعم. بالك ازاي دي المحبة الحقيقية، دي المحبة الحقيقية. عايز تشوف تعال نشوف. نعم. اقرا معايا اما كده اللي ورد في التلمود. وهنا في نقطة ان التلمود فضل الدكتور في التوراة في تناقضات فيها موجودة، ولكن لما جه النصارى وشالوا اجزاء من اللي موجود عند اليهود علشان يطلعوا العهد القديم بتاعهم زادت التناقضات اكتر، كل ما بيحرفوا ويلعبوا تزيد التناقضات. ومن الحاجات الغريبة ان سفر التكوين سفر صغير مقارنة ببقية قصص الانبياء والحاجات التانية اللي وردت، مع ان التكوين من اول الخلق الى يوسف ففي قصص كتير وامور كتير مضطرد تكون موجوده في السفر ده اختفت. اختفى. ما انا بقول لك هو سبحان الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني حد يتوقع الكلام اللي هنقراه ده؟ نعم. ان يكون موجود واليهود مخبيينه. ده الكلام ده ما ظهرش الا من 2000 شويه بس، لما ترجمت نسخه من التلمود للغه العربيه. نعم. ولسه برضه محتفظين بقى لانها غاليه جدا، يعني لما تقول 8 700 دولار، مين اللي هيشتري ب 700 دولار؟ فالتقرير اللي عامله واحد اشترى وقعد يعمل بحث عليها، فادالنا الراجل التلمود وايه اللي موجود فيه ملخص، فجاب منه نقل صفحات منه. اسمع بقى القصه بتاع سيدنا ابراهيم. نعم. يقول في غضون هذه السنوات، اقرا صفحه كان هاران بطرف 82 في التلمود. في غضون هذه السنوات كان هاران بن ثارح أخو أبرام الأكبر تزوج، فولدت له امرأته ابنا سماه لوط. وولدت لوط ابن مين؟ ابن هاران. ابن هاران زي ما التوراة بتقول برضه، ما هو التوراة موجودة دلوقتي، العهد القديم فيه الكلام ده. وعند النصارى برضه. وولدت له أيضا ابنتين، سمت إحداهما ملكة والأخرى ساراي. أي سارة. وعند ولادة ساراي كان عمر أبرام 42 عاما. إبراهيم عنده 42 سنة لما تولدت مين؟ سارة. وكان أبرام منذ نعومة أظافره محبا للرب، ووهبه الله قلبا حكيما متفتحا للفهم ولتجلي عظمة الخالق، وقادرا على مجاهبهة أباطيل الوثنية. ده اللي موجود فين؟ في التلمود. اقرا بقى لما كان إبراهيم اللي هو أبرام طفلا نظر إلى نور الشمس البديع في رابعة النهار وبهاءها المتلألئ على الكائنات كلها، فقال شوف النص، لا ريب أن هذا النور الساطع هو الله، فإليه أتوجه بعبادتي، فعبد الشمس وصلى إليها. طبعا ده في حكاية عبادة الشمس، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. شايف النص؟ نعم. طيب كمل. فعبد الشمس وصلى إليها، لكن لما تلى النهار وأفل بريق الشمس بدأ شعاعها الذي كان غامر الأرض بالضياع بين طيات الظلام. فلما أفلت قال لا أحب الآفلين. القمر والنجوم، وفيما راح الأصيل ينوم بكلكله إذا بالفتى يكف عن الابتهال قائلا هذا لا يكون إلها، أين تراي إذن أجد الخالق الذي صنع السماوات والأرض؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. فنظر باتجاه الغرب والشمال وإلى الشرق، فرأى أن الشمس قد اختفت من أمام ناظريه. أيوه. وأضحت الطبيعة محتجبة خلف طيات اليوم المنصرم، ثم طلع القمر. فلما رآه أبرام يلتمع في كبد السماء بما معه من آلاف النجوم قال. راحت فين القصة دي من العهد القديم يا عبد الرزاق؟ راحت فين يا سوس؟ طلعوا المخطوطات، طلعوا المستخبي عندهم. كل ده موجود عندهم، كل ده موجود عندهم. انتوا رايحين تطبعوا من الناس كلام عشان تقولوا لا القرآن ما جاش بالكلام ده. سبحان الله. عشان كده النصارى ربنا قال عليهم الضالين، انه ما حذفوا من حاجات كتير، واليهود برضه ما هم ما طلعوش الحق للناس. نعم. فنظر باتجاه الغرب والشمال ولا الشرق، فراى ان الشمس اختفت من امام نظريه، واضحت الطبيعه محتجبه خلف طيات اليوم المنصرم، ثم طلع القمر. فلما راه ابرام يلتمع في كبد السماء بما معه من الاف النجوم قال لعل هذه تكون الالهه التي خلقت الاشياء كلها، وبادر بصلاته اليها. ولكن لما لاحت تباشير الفجر وشحبت النجوم وشح نور القمر ببياض فضي ثم ضاع في أوبة بهاء الشمس، أدرك أبرام ساعتها كنها الله قائلا تمت، إله قدرته أسمى وذاته أرفع وأقوى، وما هذه الأجرام المنيرة إلا من بعض مخلوقاته وصنع يديه. إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. يعني حتى الكتاب المقدس بتاعهم يجتمعوا على انهم يحذفوا الكلام ده منه. فيطلع الكلام في التلمود. كمل. وفيما كان ابرام بن طارح يتدرج يوميا في مسالك الحكمه والمعرفه في بيت نوح او النوح دون ان يدري احد شيئا عن احواله. كان رعايا الملك نمرود الذين حكموا بابل يعمهون في طرق الضالة برغم ما ينذرونه من وقوع البوار بهم وبكل ضال. ورعايا نمرود هؤلاء لقبوه أمرافل، وكان مردان بن نمرود أشد ضلالا من أبيه، وحتى تارح الذي ما برح كبير أمناء الملك اللي هو أبو إبراهيم، إبراهيم. غدا هو الآخر عبدا للأصنام، فكان في بيتي 12 صورة كبيرة من خشب وحجر يمثل كل منها إلها خاصا بشهر من شهور السنة يصلي إليها ويتعبدها. كانت عبادة الإيه؟ الكواكب في هيئة أصنام. شوف بقى إبراهيم لما دخلوا حطة من الأصنام، نعم، وإيه اللي حصل؟ ولما وضعوه في النار أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله. عندما بلغ إبراهيم أو إبرام 50 من العمر غادر بيت معلمه نوح عائدا إلى تارح أبيه. فلما أبصر، ممكن يكون كلمة نوح اللي كانت موجودة دي أن المعلم بتاع إبراهيم أو واحد كان موجود اسمه نوح ساعتها، مش هو نوح عليه السلام؟ وحصل خلط في الايه في التواريخ، لأن مش معقول التاريخ هنا عندهم في الكتاب ده، الكتاب المقدس عند النصارى، ان سيدنا نوح عاش مع ابراهيم 58 سنه. فممكن هو نوح المقصود هنا ده. نوح كده كشفت ان هي في ايه غلطه عندهم، حسبوها غلط ففكروه نوح عليه السلام. اخبرك ازاي؟ نعم. وهو نوح واحد اسم معلم من اللي كانوا موجودين مع ابراهيم عليه السلام. عائدا الى تارح ابيه، فلما ابصر الاثني عشر صنما المتوسده مكان الشرف في دار ابيه او الشرف، الشرف ايه، استطار الغيظ في نفسه وقال على نفسه مقسما وحياه الرب لئن لبثت هذه الصور ها هنا ثلاثه ايام اخر فليجعلني رب الذي خلقني واحدا منها. خف ابرام الى ابيه الذي كان محاطا ببيطانته فساله قائلا اخبرني يا ابتي أن لي أن أجد الله الذي خلق السماوات والأرض وخلقك وخلقني وخلق البرية أجمعين في هذا العالم. فأجاب طارح يا بني خالق الكائنات موجود معنا هنا في الدار. قال أبرام فأرنيه إذن يا أبتاه. فاصطحب طارح إبراهيم إلى حجرة داخلية وأشار إلى الأصنام الاثني عشر وأخرى عديدة أصغر منها حولها قائلا هذه هي الآلهة التي خلقت السماوات والأرض وخلقتك وخلقتني والعالمين أجمع. فقصد أبرام أمه قائلا يا أمه ها هو ذا أبي أبتي قد أطلعني على الآلهة التي خلقت الأرض وكل ما عليها، لهذا أرجو منك أن تهيئي لي جديا لأقدمه قربانا لآلهة أبي كيما تأكله وتتلقاه بعين الرضا. يعني عايز يستهزئ بهم يعني. ففعلت أم أبرام كما طلب منها وقدم أبرام الطعام الذي هيأته أمام الأصنام، لكن أيا منها لم يمد يده ليأكل. فقال أبرام ساخرا ربما لم يلاقي مذاقها مزاج الآلهة أو فلعل كمية الطعام الأكل مش على مزاجه، أو فلعل كمية الطعام تبدو ضئيلة أكبر استعد ان يكون اشهى طعما ايه اليوم التالي. وفي اليوم التالي طلب ابرام من امه ان تهيئ جديين بافضل اتقان، فلما قدم ذلك امام الاصنام ووجد النتيجة ذاتها التي رآها في اليوم الفائت تعجب قائلا ويل لابي ولهذا الجيل الضال، ويل لمن تميل قلوبهم الى الزيغ والباطل فيعبدون صورا بكماء لا تحس، فلا هي تشم ولا تأكل ولا تنظر ولا تسمع، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، أشهد أن لا إله إلا الله، لها آذان ولا تسمع، لها أيد ولا تتحرك. إذ قال لأبيه، واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديق النبي، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وبرضو القرآن اختصر الكلام ده كله في كلمتين آية واحدة وخلاص. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ده غير المشاهد الأخرى اللي ورد في القرآن في المواضع تانية. شوف هنا الصورة، كمل خلي الناس تسمع، خلي اللي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى الرسالة راحة متوجهة بتقول لهم حصل كذا وكذا وكذا. النصارى بيقول لا ما حصلش عندنا، يقول لهم لا حصل، اقرا في التلمود هتلاقيها موجود. يبقى الرساله جايه منهم من القران في المواضع اللي ذكرت في حق إبراهيم عليه السلام عشان تروح على التلمود. نعم. وتقول لهم انتوا حرفتوها ليه وحذفتوها ليه من الكتاب، وتبقى فضيحة بجلال لليهود والنصارى. نعم. اقرأ. فلا هي تشم ولا تأكل ولا تنظر ولا تسمع، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، لها أيد ولا تتحرك، لها أرجل ولا تمشي. فما كان منه إلا أن استل أداة من حديد وراح يكسر بها الأصنام جميعا. نعم نعم. سبحان الله. ايه ده؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واشهد ان محمدا رسول الله. فما كان منه الا ان استل أداة من حديد وراح يكسر بها الاصنام جميعها ما خلا واحدا، وضع بيده حديدته التي استخدمها. تناهى الضجة الفعل الى اذني طارح، فهرع الى الحجرة حيث ألف الأصنام المحطمة والطعام تقدمة أبرام مزجى أمامها، فصرخ بغضب ونقمة في وجه ابنه: ما هذا الذي فعلته بآلهتي؟ فأجاب أبرام: قد جلبت لها طعاما شهيا، إذا بها تمد أيديها إليه بشراها دفعة واحدة كلها ما عدا كبيرها أزعجه جشعها، فلم يمسك نفسه أن استل تلك الحديدة التي بيده وراح يحطمها. خلي بالك بقى، أجاب التاريخ بغضب: كذب ما تقول. هذه الصور نسمة حياة لكي تتحرك وتفعل كما تدعي، ألم أصنعها بيدي هاتين؟ فكيف يمكن لكبيرهم أن يحطم الأصغر منه؟ أصغر منه. أشهد أن لا إله إلا الله. شوف يا عم عبد الرزاق، لما تسمع بقى كلام ربنا سبحانه وتعالى عن إبراهيم. نعم. وإن من شيعته لإبراهيم جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ إن هو قدم لهم إيه؟ كبش. نعم. وقدم لهم قربان. نعم. ألا تأكلون وتأكلون؟ المرة الأولانية قال جايز يكون الأكل مش عاجبهم، ولا الكمية الليلة مش هتقضي، فراح جاب لهم حاجة كبيرة. ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. يبقى كده قذفوه فين؟ في النار. ولما سألوه قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا إيه ينطقوه. نفس الكلام بنفس الوضع خبوه، والنصارى لم يظهروه. ليه؟ إيه اللي خلاكم تعملوا كده؟ بتخبر. شوف القرآن نزل من 14 قرن والإشارات موجودة عندهم، وهم عارفين إن القرآن حق، واليهود عارفين ان القرآن حق ويشهدونه. ده يكفي ان احنا نلاقي ان الكتاب المقدس شال حاجات موجودة في التوراة المفترض ان النصارى يؤمنوا بيها. شال حاجات منها، ويجي القرآن يكشف التوراة اللي عندهم او ما تبقى من التوراة، ويكشف الكتاب المقدس ويخيم الحب عليهم هم الاثنين. الله، حاجة عجيبة يعني. عشان كده ما ينفعش الكتابين يبقوا موجودين مع بعض، الكتاب المقدس والتوراة اليهودية لازم يكون موجود. اه. أجاب، طب نقرا كده. أجاب تارح بغضب. أجاب تارح بغضب: كذب ما تقول، ألهذه الصور نسمة حياة لكي تتحرك وتفعل كما تدعي؟ ألم أصنعها بيدي هاتين؟ فكيف يمكن لكبيرها أن يحطم الأصغر منه؟ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان رد أبرام: إذن فيما عبادتك آلهة لا تحس ولا تقوى على شيء، آلهة لا هي تقدر على معونتك فيما تحتاج ولا هي تسمع دعائك، ألا ساء ما تفعل وما يفعل أمثالك من عبادة صور الحجر والخشب، ناسين الله ربنا خالق السماوات والأرض وكل ما بينهما؟ ها أنتم تكسبون على أنفسكم الخطايا ذاتها التي جوزي بها أجدادكم بمياه الطوفان، فلتكف يا أبتاه عن عبادة هذه الآلهة، قبل أن يحل السخط بروحك وأرواح أهل بيتك. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نعم تقول له يا أبتاه وتناول إبرام الحديدة من يد الصنم المتبقي فحطمه والآخر أمام نظره. فلما رأى تارح فعل ابنه هرع إلى الملك نمرود واشتكى فعل إبرام قائلا إن لي ابنا ولد منذ 50 عاما قد فعل كذا وكذا، فأرجو منك استحضاره للمثول بين يديك ليحاكم. يعني أبوه هو اللي راح بلغ فيه فلما استدعي أبرام أمام الملك قال له نمرود ما هذا الذي فعلت بآلهة أبيك؟ فأجاب أبرام الملك بالكلام ذاتي الذي قاله لأبيه، ولما قال ليس للصنم الكبير من قوة أو بأس ليفعل ذلك، تابع أبرام قائلا إذن فيما عبادتك إياه؟ لماذا تحث رعيتك على سلوك طرقك الباطلة؟ أولى لك أن تعبد رب العالمين العظيم القادر على كل شيء المحيي والمميت. الويل لك يا ذا القلب السقيم، فلتتحول عن طرقك الضالة واعبد من بيده مقاليد حياتك وحياة شعبك. المحيي والمميت كأسماء موجودة فين؟ في التلمود. يبقى كانت موجودة في التوراة. نعم. وإن اللي ذكر هذا الاسم لو طبعا احنا الحاجات اللي هي شهد لها القرآن يقول عليها حق، بس تسرب الاسم على اعتبار ان هذه الاسماء ربما نقلت من اهل الكتاب اللي لم تثبت. نعم. وتناقلها بعض الناس اللي كانوا عارفين ساعتها ودخلوا في الاسلام ان ده موجود عندهم. الويل لك يا ذا القلب السقيم فلتتحول عن طرقك الضالة واعبد من بيده مقاليد حياتك وحياة شعبك جميعه أو تمت مذموما مدحورا أنت ومن يتبعك. فأمر الملك مقدمي جيشه. يا الله يا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. حيعمل فيه بقى إيه النمرود؟ حيولع له نار ويحطه في النار. نعم. نقراها كمل. فأمر الملك مقدمي جيشه بالقبض على أبرام والزجبيل في السجن. فمكث في محبسه 10 أيام، وفي ذلك الحين جمع نمرود مجلسه وخاطب أمراءه ومقدميه قائلا سمعتم بأفعال أبرام بن تارح، لقد واجهني بازدراء ولم يقم وزنا لسلطاني، ها هو دا بات في السجن، فأخبروني ما العقاب الذي ينبغي إنزاله بهذا الرجل الذي اجترى على مقامي هكذا. فأجاب المستشارون من يجتري على مقام الملك فجزاؤه الموت شنقا، أما هذا الرجل فقد أتى على ما هو أدهى، لقد كفر بآلهتنا وحقرها، لذا فينبغي أن يحرق حيا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اقرأ. من يشتري على مقام الملك فجزاؤه الموت شنقا، أما هذا الرجل فقد أتى على ما هو أدهى، قد كفر بآلهتنا وحقرها، لذا فينبغي أن يحرق حيا، فإن حسن في عيني الملك ليوقد أتون نارا نهارا وليلا، ثم ليلقى أبرام هذا في وسطه، ألقه في الجحيم. فحسن هذا الرأي في عين الملك وأمر بتجهيز ذلك على الفور. فلما أوقد الأتون حتى بلغ حرارة عظيمة مهلكة تجمع المقدمون كلهم والشعب جميعا كبارا وصغارا ليشهدوا تنفيذ حكم الملك، وصعدت النساء حملات أولادهن السطوح بيوتهن، بينما تجمهر الرجال بأعداد غفيرة، غير أن الجميع بقوا مبتعدين لم يجرؤ أحد منهم على الدنوب الأتون النظر فيه من شدة اللهب. وحدث يا الله يا الله أنا مش مصدق. سبحان الله. خبيتوا الكلام ده فين يا جماعة يا بتوع القساوسة في العهد القديم؟ واليهود خبوه ليه؟ ليه التلمود هو اللي ذكر الكلام ده؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الآيات نازلة وراح برسالة لهم عندكم وانتوا عارفين الحق فين. وحدث انه عندما اتي بابرام من السجن ورآه الحكماء والسحرة رفعوا عقيرتهم وهتفوا بنمرود: أيها الملك، هذا الرجل نعرفه حق المعرفة، فما هو سوى ذاك الوليد الذي حدث عند مولده قبل 50 سنة أن ظهر نجم عظيم فأهلك 4 نجوم أخرى. هم اللي بيقولوا كده يعني ساعة ما تولد دي نفس الحكاية بتاعة الرعاة. أيوة، يطلع لهم النجم في ميلاد عيسى. لقد هزئ بك أبوه وخدعك إذ أرسل إليك عوضا عنه صبيا آخر سواه لكي يقتل بمقتضى أمرك. عندما سمع الملك هذا الكلام استشاط غضبا وأمر بإحضار طارح على الفور أمامه، وقال له: سمعت ما أكده أمامي هؤلاء السحرة، فأنبئني الآن هل كان ما قالوه صدقا؟ فلم يجد طارح مناصا وهو يرى مدى الغيظ العظيم الذي استبد بالملك من أن يجيب بصدق: الأمر كما أخبر الحكماء، لقد أخذتني الرأفة بابني، فأرسلت لك بدلا منه ابن واحد من عبيدي. شفت بقى يعني ده جريمة تانية. ايه اتفضل يعني ان هو جاب واحد من اولاد العبيد عشان يرميه هو في النار مكان ابراهيم. نعم. فسأله نمرود من الذي اشار عليك بذلك؟ قل الصدق لتنجو. ارتعدت فرائص طارح من صورة غضب الملك غضب الملك، فأجاب متسرعا دون أن يعي ما يقول، وكان الأمر غير ما روى. إنه هاران ابن الآخر هو الذي أشار عليه بذلك. وكان هاران لا طاقة له للتمييز في مسألة الإيمان، ولم يقرر لنفسه أيعبد أصنام أبيه أم إله أبرام. فلما ألقي بأبرام في السجن قال في قلبه: لنرى أي الربين أقوى، فإن فاز أبرام تبعت دينه، وإن هلك لا أتبعن دين الملك. عايزين نشوف القصة. ده حكاية يا عبد الرزاق. فلما أدان طارح ابنه هكذا أجاب نمرود: إذن يلقى هاران عقوبة أبرام ذاتها، وليقذف بابنيه معا في الأتون. فكان أن أحضر أبرام وهاران أمام الملك، وعلى الملأ أمام السكان جميعا تم تجريدهما من أثوابهما، وقيدت أيديهما وأقدامهما، ثم ألقيا في الأتون الملتهب. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولشدة حرارة النار كان مصير الاثني عشر رجلا الذين قذفوا بهما في النار أنهم هلكوا فيه. يعني ما حدش عارف يحذفهم في النار، فاللي حذفوهم في النار وقعوا معهم. نعم. لكن الله بسط رحمته على عبده أبرار، فرغم أن الحبال التي تقيده احترقت من حول أعضائه، إذا هو يمشي بداخل النار دون أن يمسه منها سوء. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما هاران أخوه الذي لم يكن قلبه متعلقا بالله، فقد لاقى حتفه على الفور في اللهب المستعد، وصاح خدام الملك بمولاهم: هو ذا أبرام يمشي دون أن يمسه سوء بين ألسنة اللهب، لقد تلفت الحبال التي قيدناها بها، أما هو فلم يمس أي ضرر كان. أبى الملك أن يصدق هذا الأمر العجيب، فأرسل بعض من يثق به من مقدمين. أنت مصدق أنت الأمر العجيب اللي احنا بنقرأه دلوقتي؟ سبحان الله. تفضل يا فأرسل بعض من يثق بهم من مقيدين من مقدمين ينظروا في الأتون. فلما أيدوا كلام مرؤوسيهم عقدت الدهشة لسان الملك، وأمر مقدميه بإخراج أبرام من النار، لكنهم مع ذلك لم يتمكنوا من القيام بأمره، حيث أخذت ألسنة اللهب تستعر في وجوههم، فهربوا من حولها وحرارتها اللاهبة. وعنفهم الملك قائلا بوجه الهزء: عجلوا أخرجوا أبرام وإلا مات. يعني ازاي يعني بيستهزئ يعني؟ لكن محاولته هو بسبب ان شايف ان الوضع. لكن محاولتهم الثانيه بقت بالفشل كالاولى، وفيها احترق 8 منهم حتى الموت. ثم نادى الملك ابرام قائلا: يا عبد اله السماوات، فلتخرج من النار وتقدم امامي. فمشى ابرام خارجا من النار والاتون، ووقف في مواجهة الملك، ولما رأى الملك أن أبرام لم تنكو منه شعرة واحدة بلهيب النار، أخذ منه العجب كل ما أخذ. فقال أبرام: إله السماوات ومن بيده كل شيء قد نجاني من النار. فركع أمراء الملك أمام أبرام، لكنه ابتدرهم بقول: ليس إلي الركوع، بل لرب الكون العظيم الذي خلقكم، اعبدوه واسلكوا سبله، فهو من ينجي من الهلاك ويحفظ من الموت. وأقر في قلب الملك والآخر الارتياع من أبرام، فقدم إليه عديدا من الهبات الثمينة وفارقه بسلام. هنا بقى أهو اللي حصل بقى، مسألة حلم نمرود برؤية غريبة والقصة اللي فيها. لكن أيا كان، إحنا يكفينا بس إن إحنا نقول هذا دليل. إحنا مش محتاجين إن إحنا نجيب دليل على صدق ما جاء في القرآن. الحمد لله اللي ورد في القرآن عندنا موثوق فيه بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا مستقر. واليقين بما أخبر الله عز وجل شرط من شروط لا إله إلا الله، والطاعة، لأن شروط لا إله إلا الله العلم واليقين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. نعم، هذه شروط من صح إسلامه وصحت شهادته لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إحنا مش محتاجين لكتاب المقدس ولا عشان، لكن بس إحنا نقول إن القرآن حمل رسالة صراحة موجهة إلى النصارى، موجهة إلى اليهود، يعلمون أن محمد الحق. وإحنا دورنا إحنا في التفسير الاعتقادي إن إحنا نقول الرسالة دي راح فين بالدليل. الرسالة دي راحة للمسلمين في بيان حكم شرعي، راحة للنصارى عشان تقيم عليهم حكم، عشان تعدل حكم، عشان تكشف تحريف، عشان تبين ان مستحيل ان القرآن ده هو يأتي فيلزمهم ذلك بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقام عليهم الحكم. نعم، ويبقى هم عارفين الحق فين، واللي يحيد منهم يتحمل المسؤولية أمام رب العزة والجلال. والأمر يبقى متروك لعامة الناس دلوقتي من خلال ناس تيجي تبين الحق. ما احنا بنتكلم في التفسير الاعتقادي عشان ايه؟ ان النصارى يقارنوا هم بانفسهم. نعم، وكل حاجه ترجع لوضعها بحيث الناس هي اللي تتحمل المسؤوليه امام رب العزه والجلال. هنا في نقطه فضل دكتور في موضوع الاستشهاد من التوراه، ان ديت ما هيش نسخه معتمده زي الكتاب المقدس بتاعهم، فعشان كده احنا مش شغالين بيها على مدار التفسير، ولكن احنا بنوري الناس ان في حاجات موجودة عندهم، موجودة عند اليهود والنصارى حذفوها واليهود بيخفوها، فعشان كده برضو يعني مش عايزين ان احنا نكتر في الـ. لا انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم على ايه. طبعا الكلام ده موجود عندهم في التلمود، حتى مسألة خروج والمناظرة مع النمرود في الشمس بوهت الذي كفر موجودة، موجودة هنا. ما انا بقول لك دلوقتي هذه الامور، هو انت بتقولي دي معتمد عندهم ومسؤولين عنه. انا هثق في كلامهم ازاي اذا كان اصلا القصه اللي هم ذكروها احنا اثبتنا بالدليل القاطع ان هم اجتمعوا مع سبق الاصرار والترصد على استبدال اسم الجلاله من الكتاب المقدس، وان يحطوا مكانه الرب الاله وبعد كده يحطوا الرب. ايه اللي خلاكم تعملوا كده في كتابكم؟ الا ان انتم بتتعمدوا انكم تدخلوا عقيده وثنية مبنية على التسليس ومبنية على الصلب الإله، وإن الإله اتولد من رحم امرأة. نعم، انتوا عايزين ايه غير ان تقولوا ان الرب هو مخلوق من مخلوقاته وان عيسى هو رب العالمين والكلام ده كله؟ لان اللي موجود في الكتاب في اول ما ورد في الإصحاحات ليس إيه الإشارة الى رب العزة والجلال، اسم الله الذي لا يدل الا على رب العزة والجلال، مش على عمر ما اطلق على عيسى ان هو الله، وإنما أطلق على عيسى أنه هو رب بمعنى سيد أو بمعنى مدبر زي ما يطلق على رب الدار ورب الإبل. نعم نعم. طيب احنا كنا نتوى طالبتنا فضل الدكتور، الله يحفظك وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رماه في ذنب إلا على درب اليقين، واجعل سبيل الحق يا رباه.